ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. البيت الأول يقول رحمه الله: يا سائلي عن منهجي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يهمني هنا أن أبين لإخواني أمرا ربما لا يدخل في العقيدة ولكني أذكره لكم لعلنا جميعا ننتفع به، وهو أن غرض السائل من سؤاله يختلف، فقد يكون غرضه التعلم والمعرفة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل وهو مطلوب مرغوب، فينبغي أن يجاب، فإن على المسلم أن يسأل عن دينه وعما يحتاج إليه. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في موضعين من كتابه. فهذا غرض، كما أن المؤمن مطلوب منه أن يسأل عما لم يعلم إذا احتاج إلى أن يسأل، فكذلك العالم منهي عن الكتمان، إن كتم علما ألبسه الله أو ألجمه الله بلجام من نار. فهذا غرض من غرض السائلين، وهو أشرف الأغراض. وقد يريد السائل تعنيت من يسأله، فهذا منهي عنه، قد جاءت فيه آثار من عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع صبيغ حين تبين له أنه يسأل تعنتا ولا يسأل تفقها، وحصل له ذلك أيضا مع علي بن أبي طالب عندما سأله عن مفتتح سورة الذاريات فأجابه ثم قال له: ويحك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ومن هذا القبيل ما ذكره الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل حينما أمروا بذبح البقرة، فشددوا في السؤال، ولو أنهم عمدوا إلى بقرة وذبحوها لكفتهم، فشددوا، فشدد الله عليهم كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد يهدف السائل إلى امتحان المسؤول ومعرفة مذهبه، والظاهر والله أعلم أن هذا الذي ذكره الإمام ابن تيمية في طالع نظمه من هذا القبيل، فهو تخيل أن شخصا يريد أن يعرف منهجه وعقيدته ليحشره في الخانة التي يريد أن يحشره فيها فأجابه بها. وقد يسأل المرء عما لا يقدر على معرفته ولا ما لا يحتاج إليه، كما هو رأي بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بعض المفسرين يرى بأن هؤلاء سألوا عن الأهلة لما تصغر وتكبر تتنقل في منازل ومواقع، وهذا الأمر لا طاقة لهم بمعرفته ولا حاجة لهم إليه، لذلك كما قال بعض المفسرين صرفهم الله تبارك وتعالى عن هذا الذي سألوه إلى ما هو أنفع لهم وأهم، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج وليس إلى آخره. ثم جاء بعد: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فكأنهم لما سألوا عن أمر ليس في طاقتهم ولا هم محتاجون إليه كأنهم قد أتوا البيوت من ظهورها بدل أن يأتوها من أبوابها كما هو المشروع. وبعضهم عد قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. بعضهم عد هذا السؤال من هذا القبيل، وأن القرآن صرفهم إلى من ينفق عليه لا ما لا السؤال عما ينفق، ولكن هذا والله أعلم إنما بني على مذهب المتكلمين الذين يجعلون ما استفهامية، هذه يجعلونها إنما تكون في السؤال عن الماهية، وهذا اصطلاح المتكلمين، أما العرب فإنهم يسألون عن ما عن هذا الأمر أيضا. فهذه أنواع من أغراض، أو هذه أغراض السائلين من أسئلتهم. وقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أن يسألوا عن أشياء إذا بدت لهم أساءتهم أو ساءتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كذلك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي؟ قال أبوك فلان. ليس من يعني هذا سؤال لا فائدة فيه. إذن هذا قوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب هو ما يذهب إليه الشخص من الأقوال، ثم أطلق على وهو مصدر، هو مصدر إن أريد به الذهاب، وهو اسم للمكان أو للزمان، ويتحدد معناه بالقرينة. والعقيدة ما ينعقد عليه القلب ويثبت فيه ويرسخ. أنتم تعلمون بأن الدين عقيدة، أمور تعتقد وتصدق ثم تبنى عليها الأمور الأخرى، وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإن الدين كله خبر وفعل وترك. يصدق المؤمن بخبر الله، هذا العقيدة. فلا سبيل في العقيدة، لا سبيل للعقيدة إلا النقل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبني على العقيدة الشريعة، وهي أن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، فيصدق أخبار الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ويفعل أوامره ويجتنب نواهيه. يسائلي عن مذهبي وعقيدتي. رزق الهدى، من للهداية يسأل. كيف تعربون رزق الهدى؟ كيف يعرب؟ المجهول، المال يسمى فاعله، والهدى الهدى كيف تعرفها؟ مفعول به. الهدى مفعول به. طيب نائب الفاعل هو من للهداية يسأل. طيب قول الناظم رزق الهدى من للهداية يسأل، هذا دعاء والله إخبار؟ رزق الهدى لأن السائل قد يسأل من أجل أن يهتدي، وقد يسأل رزق الهدى من للهداية يسأل. قد يراد بهذا الكلام من ابن تيمية رزق الهدى من سأل الهداية من الله، وقد يكون معناه رزق الهدى من يسأل من أجل الهداية. ولا لا، معنى من يسأل العالم مثلا، واضح كيف؟ فالإنسان يسأل الهداية من الله، ما هي الهداية التي يسألها من الله؟ هداية التوفيق، لأن بقية أنواع الهدايات وفرها الله تبارك وتعالى لعباده بما رزقهم من العقل، وبما أنزل إليهم من الكتب، وأرسل إليهم من الرسل، فهذه هداية موفرة. وهناك هداية يسألها المرء، وهي هداية التوفيق، لأن التوفيق بيد الله، وهذه الهداية هي التي ألزمنا الله تعالى وأوجب علينا أن ندعوه بها في كل ركعة من صلوات. فقوله رزق الهدى من لهداية يسأله، كأنه يقول من سأل لأجل الهداية لا لأجل غيرها من التعنت ومن مما لا شأن له به. فهذه العبارة تحتمل هذا وتحتمل هذا، رزق الهدى من للهداية يسأل. بيت اللي بعد كلنا عندها النظم يقرأ. نعم اسمع، كيف قال؟ كلام محقق. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. هذا من ابن تيمية رحمه الله امتداح لنفسه، ولا لا، وثناء على نفسه. ثناء المرء على نفسه يعني يعرف الناس بأنه غير ممدوح، ولكن الإنسان إذا كان عنده علم ويعلم أنه ليس عند غيره فله أن يذكر ذلك. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في شأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عندما سئل أتعلم أحدا أعلم منك، أتعرف أحدا أعلم منك؟ فقال لا أعلم أحدا، فأوحى الله تعالى إليه بأنه لأن هناك من هو أعلم منه وهو خضر عليه السلام. وكذلك قوله نبي الله يوسف قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. فكيف إذا كان الإنسان في مقابل مثلا من يعني يسأله ليجترئ عليه أو لغير ذلك من الأغراض؟ فلهذا صرح الإمام ابن تيمية بقوله اسمع كلام محقق في قوله اسمع كلام محقق في قوله. وقالت أم المؤمنين عائشة لبعض الصحابة عندما سألها عن الاغتسال وعن موجباته فقالت على الخبير هي أو غيرها من أمهات المؤمنين على الخبير سقطت. هي خبيرة بهذا. فالإنسان إذا ذكر هذا لغرض مشروع فهذا ليس من التزكية المنهي عنها التي قال الله تبارك وتعالى فيها فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا ينثني عنه ولا يتبدل. ما هو سبب كون المسلم لا ينثني عن عقيدته ولا يتبدل؟ العقيدة لا تحتمل إلا وجها واحدا، هي ليست كالأمور العملية التي يقع فيها الخلاف والاجتهاد. فالعقيدة ليست من هذا القبيل بسبيل. شأنها ماذا؟ شأنها النصوص المعصومة من الكتاب والسنة تبقى على ظاهرها ولا تؤول. واضح كيف؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن أين يأتيها التبدل والتغير؟ ولذلك العقيدة ليس فيها صوابا، ليس فيها هذا، الأحكام العملية فيها هذا، أما غيرها فلا، العقيدة هي وجه واحد. ولذلك لم يكن فيها خلاف بين الناس، السلف لم يكن عندهم خلاف في العقيدة، فاجتمعوا على أعظم ما في دينهم، كانوا مجمعين، السلف كانوا مجمعين على أعظم ما في دينهم. ما أعظم الدين؟ العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وصفات الباري تبارك وتعالى، صفات ذاته وصفات أفعاله. فهذه الأمور يعني لا تفهم إلا على وجه واحد، لأنها لا تستقى إلا من النصوص. فتحقق في السلف أنهم مجمعون على العقيدة، لا كلام فيها كثير ولا أخذ ولا رد، اللهم إلا مسائل يسيرة كرؤية الباري تبارك وتعالى، هل رآه نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة المعراج أم لم يره، كما تعلمون الخلاف بين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس، فلم يكن بينهم خلاف. وإذا اتفق المسلمون وأجمعوا على العقيدة، أما إن اختلفوا في العقيدة بسبب التأويل المؤدي إلى التعطيل وما إلى ذلك، فلا أن يقع خلافهم فش في الأمور العملية أحرى وأولى. ومن كان أجرأ على تأويل الغيب فهمها بطيبة، من كان أجرأ على تأويل الأمور الغائبة عنه التي لا سبيل له إلا إدراكها إلا بالنص، فلا أن يكون مؤولا لأمور الحس من باب أولى. وهذه الهامة. ولذلك أهل الحديث قل تأويلهم للعمليات وقلت آراؤهم فش في العمليات متى كان النص ظاهرا غير معارض، بخلاف غيرهم. لأن كما قلت لكم من كان شريئا على تأويل الغيب فكيف لا يكون أجرأ على تأويل ما دون. ولذلك كانت عقيدة السلف حققت لهم الإجماع باعتمادهم فيها على النصوص، قل كلامهم فيها. لكن بعض الناس اللي يقول لك علاش تتكلموا في العقيدة وهم يتكلمون، هم يتكلمون ويردون ثم يقول لك لا فلان كان لا يتكلم في العقائد كثيرا. وأنتم تعلمون بأن العقائد في أول الأمر كان الناس يكتبوا عقيدة يكتبها في 5 سطور 6، يقول عقيدة فلان تجدها في 7 أسطر في صفحة في صفحة ونصف، في 6-5 صفحات حاجة قليلة يعني، كما تجدونه في كتاب اللالكائي. واضح كيف؟ فهذا شأنهم. ثم بعد ذلك وكان الدين كله مجموعا في شيء واحد، تفقه في الدين كان هو العقيدة والشريعة والسلوك، العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة اللي يجمعها حديث جبريل عليه السلام، كان هذا هو التفقه في الدين. ثم هذه المعالم الثلاثة انفصلت، الصحابة لم يكن لهم كبير كلام في العقائد لكنهم اختلفوا في الأمور العملية كثيرا. ثم بعد ذلك حصل الكلام في العقائد، فاضطر العلماء الربانيون أن يردوا، كما ترون في حديث عبد الله بن عمر عندما حدثت البدعة القدرية الذين أبوا القدر، فرد عبد الله بن عمر بالحديث وقال لمن ذكر له ذلك طلب منه أن يبلغهم بأنه منهم بريء. ثم أخذ الكلام يفشو في العقائد حتى كتبت فيها الكتب، ثم صارت علم الكلام. الفقه تلقفه الناس من النصوص، ثم بعد ذلك أصبح صورا جامدة بعيدا عن النصوص، ربما ابتداء من القرن نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، ثم صارت المصنفات وابتعد الفقه عن نصوص الكتاب والسنة، أصبح يابسا جافا، أصبح لا يلبي أشواق النفس ولا يستجيب لرغبات الإنسان، لأنه ابتعد عن معينه الثر وهو النصوص اللي هي نور. فلذلك الناس أخذوا يبحثون في أمور أخرى. جاءت كتب الزهد، في كتاب الزهد للإمام ابن المبارك وكتاب الزهد للإمام أحمد والمعافى بن عمران وغيرها، فيها رقائق فيها كذا، وكذلك كما في صحيح البخاري وغيره. ثم بعد ذلك تكلم الناس في هذه المسألة وتوسعوا فيها ودخلت فيها الآراء، ثم خرج بعلم السلوك عن حده فأصبح طرائق قددة، ثم صار له عنوان مش التصوف. والحق هو كلها ذو ثلاثة هي الفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لعبد الله بن عمر اللهم فقهه في الدين، يعني فقهه في الدين غير في الأحكام العملية والله أولى العقائد والله السلوك ما دخلش، فتفقهه في الدين هي كل شيء، هذه المعالم الثلاثة. فانفصلت هذه الأمور، متكلمون أكثر من الكلام في العقائد، والفقهاء كتبوا في الأحكام العملية، والسلوك يعني زاد فيه المتصوف وخرجوا به عن حده. أما الدين فهو هذه المعالم الثلاثة، والإحسان هو درجة في الإيمان وفي الإسلام. الإحسان ما هوش أصل مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، معناه هي درجة في العقيدة، درجة من اليقين في العقيدة، ودرجة درجة في الأعمال الصالح. الإحسان ليس أمرا مستقلا، لأن الإنسان يعبد الله باعتقاده كما يعبده بعمله، يعبده بقلبه كما يعبده بجوارحه. هذا هو الذي حصل للأمة في هذه المسألة في معالم الدين الثلاثة. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثم قال رحمه الله حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. أنا أسألكم، ما وجه ابتداء الإمام ابن تيمية عقيدته بذكر حبه للصحابة؟ من أين أتانا الدين؟ العقيدة احنا من يعرفنا الكتاب والسنة من أقوال الصحابة، إذا ما حبهمش الإنسان وطعم فيهم من أين يأخذ العقيدة؟ القناة التي تربطك والسند الذي يربطك بنبيك صلى الله عليه وسلم حتما سيمر بالصحابة، لأنهم هم الذين عاشوا معه وعاصروا التنزيل ونقلوا إلينا الدين. فمن لم يحبهم هل يأخذ عنهم؟ هل يعقل أن إنسانا يكره أحدا ثم بعد ذلك يأخذ عنه ويصدقه؟ ما كان. لذلك من لم يحبهم خلاص لم يعد عنده دين، سيأخذ الدين برأيه وبهواه وبالمقايسة وبالأقوال الباطلة الملفقة المنسوبة إلى أهل البيت أو غيرهم. ولذلك يكثر باطله ويقل صوابه في أحسن الأحوال. واضح كيف؟ لهذا بدأ هذا من عيون ترتيب هذه العقيدة. يعني أنت تقول لي يبدأ بالأركان، أركان الإيمان وشيء من هذا؟ لا، حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لمذهب. الصحابي كما تعلمون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعضهم اشترط الطول، وإن الذين اشترطون الطول الإمام المازري، الإمام المازري، ويستدل على ذلك ببعض آي القرآن. ولكن الصواب عند أهل العلم أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام معناه لقيه، لأنه إن لم يكن يرى أيضا فهو صحابي كعبد الله بن أمي مكتوم. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، بعضهم يعبر رأى وبعضهم مؤمنا به، فهو صحابي، لكن اشترط أن يموت على ذلك. أما إن ارتد نعوذ بالله من ذلك فإنه لا يعتبر صحابيا. حب الصحابة كلهم لما ذهبون الصحابة عندما نحبهم ونعتقد فضلهم، ماذا يلزم من ذلك؟ إذا اعتقد الإنسان، إذا أحب الإنسان أحدا واعتقد أنه خير منه، فماذا يلزم من ذلك؟ الله تعالى زكاهم ورفع أقدارهم ووعدهم الجنة، وعدهم الرضوان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم، الذين تبعهم بإحسان يدخل فيهم من جاء بعد فتح مكة، ويدخل فيهم كل مؤمن إلى يوم القيامة. والعجب في الآيوين، جعل الله اتباعهم مناطا لرضوانه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم، من اتباعهم مناط رضوان الله تبارك وتعالى، وهذه منقبة عظيمة لهم. وكذلك ذكرهم في سورة الفتح. كم الساعة في التاج؟ انتهى وقتي؟ عشرة والساعة عالية، إن كان معني سقط في الهضرة. ربي سبحانه وتعالى قال لقد، سبحان الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هل يتوقع إنسان بأن الله يخبر عن رضاه عن إنسان ثم يدخل النار؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أصحاب بدر الذين كانوا على عدد قوم أو جيش طالوت، قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة وما يدريك أن الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة الفتح محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله وعد الله الذين آمنوا منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأهل العلم كثير منهم يقول بأن منهم ليست التبعيض، ليست من التبعيضية، وإنما هي من البيانية، كما في قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن فإذا اعتقد الإنسان هذا، أحب الصحابة واعتقد فضلهم، فإن عليه أن يتبعهم. ولذلك خير الناس من كان على هديهم. الصحابة متفاوتون كما أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما قال كيف؟ قال ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. فأشار إلى تفاضل الصحابة، هم كلهم فاضلون ولكن بعضهم أفضل من بعض، وهذا التفاضل بينهم في القرآن، السابقون المهاجرون والنصارى. بل النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بعض أصحابه فقال لهم الله الله بأصحابه، فوالذي نفس محمد بيده لو أن هذا خاطب خالد بن الوليد، خالد من الصحابي ولا لا، لكن إن هذه صحبة متفاوتة، فقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث الصحيح فيه زيادة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم كل يوم ملء أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كان كل يوم، شوف أنت، إذا كان إنسان يعيش 60 عام وينفق كل يوم، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يبلغ فضله. إذن من وقع في الصحابة يا ويله. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني أثر عنه أمران، كان لا يرى أن يأخذ من لم يدعو للمهاجرين والأنصار ويستغفر لهم ويحبهم، يرى بأنه لا يأخذ من الفيء، لا يأخذ منهم، لأن الله تعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآية، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم حتى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمالك كان يرى ممن لم يستغفر لهم فكيف بمن يسبهم ويشتمهم. أنتم تعلمون بأننا في هذا الوقت قناة مخصصة لسب أبي بكر وعمر، قناة مخصصة هذه القناة لش سب أبو بكر وعمر. وأبو بكر كما تعلمون آيات كثيرة نزلت فيه، من بينها كما عليه معظم المفسرين قال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. والعجب في هذه الآية أن الله تعالى وعد الذي نزلت فيه، وهي عامة لجميع من حاز هذه الصفات، ولكن أبا بكر أولى أن تكون فيه لما عرف من فضله، فقال ولسوف يرضى، فوعده بأنه يرضى عما يعطيه الله تعالى. في الصورة الموالية لها وهي صورة الضحى قال الله لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإحنا عدنا أهل السنة أبو بكر يلي نبينا في الفضل، هو صديق ولا لا؟ قال الله تبارك وتعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، آية الليل مع آية الضحى كونه صديقا، الآية انتع سورة النساء الصديقون مذكورون بعد الأنبياء. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. اكتفي بهذا يكفي.